الله جل في علا عندما ذكر الدنيا ماذا قال؟ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد لمن عصى ومغفرة من الله ورضوان لمن تاب إليه وآمن بالله عز وجل. ثم الله عز وجل قال بعدها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله عز وجل يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وعندما ذكر ربي جل في علا أمر الصلاة اختلف المسير، عندما ذكرت الدنيا قال فامشوا، وعندما ذكرت الصلاة قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. عندما ذكرت الدنيا قال فامشوا، وعندما ذكرت الصلاة قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله جل في علا عندما أمرنا بطاعته أمرنا وهو غني عنا، اسمع ماذا قال ربي ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. الله غني عنا، الله سبحانه وتعالى يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. وهذا دلالة على ماذا؟ على غنى الله عنا. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. نريد أن نستقيم كما أمر الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. العلماء يعرفون الاستقامة فيقولون سلوك الطريق المستقيم من غير ميل عنه لا يمنة ولا يسرة بفعل طاعة الله وترك ما حرم الله والثبات حتى الممات، الثبات حتى نلقى الله عز وجل. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. ماذا قال ربي بعدها؟ لهم دار السلام لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. متى العبد استقام بشر بعدها بدار السلام، متى العبد استقام بشر بعدها بدار السلام. الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بالله اسمع وتأمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. هذه الثمرة الأولى الراحة النفسية. هذا المستقيم يستغل وقته من طاعة إلى طاعة ومن قربة إلى قربة، من صيام إلى بر، ومن بر إلى عمرة، ومن عمرة إلى حج، ومن حج إلى دعوة. حتى النوم عبادة، يحتسب نومته كما يحتسب قومته. فمن أجل ذلك أحبابي في الله نستقيم على أمر الله. ومن أعظم الناس الذين يستغلون هذه الأوقات المستقيمين على أمر الله. لماذا؟ لأنهم عرفوا حقيقة هذه الدنيا. الله عز وجل ختم هذه الآية بكلمة أفلا تعقلون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ثمرة من استقام على دين الله عز وجل وهو في الدنيا، الثمرة الأولى الراحة النفسية التي يجدها والطمأنينة والحياة الطيبة. الله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة وما عنده ريال واحد، حياة طيبة كما قال الله عز وجل. بالله اسمع هذه الآية التي في سورة يونس، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ترى المستقيم عزيز أمام الملك، أمام الأمير، أمام الوزير، أمام المحافظ، أمام الكبير، أمام الصغير، أمام الذكر، أمام الأنثى. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لماذا؟ لأنهم استقاموا على كتاب الله فأخذوا من هذه العزة. وإنه لكتاب عزيز قرآن عزيز. الثمرة الرابعة نزول البركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الجنة، الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.